يخطط لهذا ولا يجعل مثلا آلية معينة بأن يخصص وقت معين ويخصص يعني أيضا وقت للتسميع على شيخ معين أو صاحبه أو غيره. حقيقة الجدية في التخطيط والجدية في المتابعة والاستمرار في يعني الحفظ على سبيل المثال يعني، وهذا من أعظم الإنجازات الدنيوية حفظ كتاب الله عز وجل. حقيقة في كل مرحلة يعني من الأشياء اللي ذكرها أخوي أبو حسين في حفظ كتاب الله عز وجل، كان معي بيئة صالحة، صحبة صالحة تعيني على هذا الإنجاز. يعني أذكر كان معي أخوي محمد سعد الشهري حفظه الله، الآن هو دكتور أسنان، كنا نحفظ مع بعض القرآن حتى أننا واصلين نفس المقدار، كنا نسمع يعني مثلا هو يسمع لي صدر سورة مريم أنا أسمع له نفس المقدار وماشيين مع بعض إلى أن أنجزنا ختم كتاب الله عز وجل. كذلك في يعني الأمور اللي ذكرتها يعني الإجازة، ما أنسى فضل يعني الدكتور معصراوي بعد الله عز وجل، كذلك شركة يعني هاي كواليتي وحامل المسك أشكرهم. يعني كنا يعني جروب وتيم، ما يعني ما أكتفي بأن أقول صحبة صالحة، بل لابد أن تكون صحبة صالحة عملية في إنجاز، مو صحبة صالحة ونقعد بدواوين وقيل وقال، لا لابد أن ننجز. يعني حقيقة يعني بعض الدواوين كم ضيعت أوقاتنا وكم حوت هذه الدواوين طاقات كبيرة جدا، ضيعت أوقاتها يوميا يقابلون بعض ونفس السوالف هي ونفس الوجوه هي. فأنا أقول يعني الدواوين يعني مظهر اجتماعي حضاري عندنا بالكويت ونفخر فيه، لكن سوء استخدامه وسوء يعني ممارساته هي اللي نرفضها. كذلك يعني أيضا انطلاقة خدمة العفاسي والقناة كانت تبع أيضا لمشروع خدمة العفاسي، أيضا ما أنسى فضل الله عز وجل، ثم فضل أخوي فيصل العيسى مشكورا. يعني هو شخص يحب الإبداع ويحب الأفكار الجديدة التي تخدم مثل هذه الأفكار التي نحملها، أيضا أخوي مشاري العيسى وأخوي عبد الله الرفاعي، وكنا تيم ولازلنا يعني نحاول أن نحقق هدف من خلال القناة، وهو تحويل المكتبة الإسلامية من مكتبة مقروءة إلى مكتبة مرئية من خلال فلاشات قصيرة، إن شاء الله تحوز على رضاكم، وأن يكتب لنا الله عز وجل الأجر فيها وأن لا يحرمنا الأجر وأن تكون خالصة لوجهه الكريم. اللهم أمين، وفعلا إنجازات عظيمة. وأيضا أنا ودي أؤكد على أن في إعلاميات نوزعها في هذه الحملة عبارة عن صندوق أو هدية خاصة أو يسمونها لفظا علبة، هذه العلبة تحتوي على عدد من الإصدارات، فيها سي دي خاص في حوار مع دكتور محمد ثويني ونوفل المصارع والنشيدة اللي راح تسمعونها بعد قليل، وكذلك نموذج خاص اسمه نموذج ركاز للإنجاز، اللي يبي ينجز نفس ما أنجز أخونا أبو راشد في خطوات عملية عبارة عن 6 مراحل بإمكانك أن تنجز عبر هذه الخطوات. أيضا في قصة جميلة للشباب بعنوان القرار المجنون، هذه قصة أيضا تحكي كيف 3 شباب أنجزوا في حياتهم. ثم قصة البنات بعنوان خيال الوقت، هذه القصة أيضا قصة جميلة تحكي قصة فتاة كانت تضيع وقتها كثيرا، كيف استطاعت أن تستغل الوقت وتصبح منجزة عظيمة يلي تشوفونه. وكذلك دليل اسميناه دليل فاز من حياته إنجاز في عدد من الفرق الشبابية الجماعية المنجزة، في 21 شاب وشابة أنجزوا إنجازات فردية عظيمة بإمكانكم تطلعون عليها، شلون الواحد ينجز خطوات، هذا دليل أتمنى أن الجميع يحرص عليه. حنا نقول فاز أبو يعقوب، فاز من حياته إنجاز، ونسمع فاز من حياته إنجاز. إنجاز من حياة إنجاز من حياة إنجاز من حياة إنجاز فاز فاز الذي حاز فاز يهدف لممتاز فاز عام ورا عام عليا من حاز فاز من حياة إنجاز ونشكركم على هذه يعني التفاعل دكتور فاز من حياة إنجاز أنا آسف الجلسة طبيعتها في القوس المدرج تجعل الواحد أحيانا يعطي جنبه لبعض الأحباب والأهل والإخوان فسامحونا احنا نحاول شلونكم شاري طيب ان شاء الله جزاك الله بالخير الجلسه حبيه انا قاعد اشوف هذا الجيل شفتوا هذا الورد اللي منثر عيالنا هذيله اللي الكل في هذا العصر ياخذ همهم هم مستقبلهم هم تنشئتهم هم نجاحهم هم عملهم نقول حق هالشباب لا ترضى الا بما قاله لا ترضى الا بما قاله الأخ مشاري في النشيدة بممتاز أن تأتي بدرجة الامتياز أول أمس اتصل فيني أحد الأخوة وفتح التليفون يبي يسمعني إيش قاعد يقول لولده ابنه ما هو كبير يعني في المرحلة المتوسطة أو الابتدائي أو كذا يعني أربع دواويح أو دوائر حمراء فيقول للولد اسمع منطق ولده ويرد عليه قال يبا ايش تبي بعد انا كل اصلا دواحه كل ماده انا فاشل فيها ولا ساقط تحتاج الى درجه يعني انا اعتباريا اني ناجح اعتبر هذا مو نجاح هذا واقف على شرف يعني شرف يعني هاوي على هاويه هل المسلم او الانسان يرضى بمجرد الزحف والنجاه فقط ام يرضى مراتب عليا لا شك أن الهمم تتفاوت وقلوب الناس تختلف وطاقاتهم تتنوع لا يا جماعة احنا نريد أن نفوز في كل شيء في حياتنا وأن نحقق الإنجاز الباكج اللي موجود في تفصيل علمي أنا الدكتور ثويني علمني وتعلمت منه أنه يا محمد في المهرجانات الجماعية أنت دائما تتكلم كلام علمي وترتيبات وشوية لا خلك شعبي لأن المستويات اللي قاعدة منهم أطفال منهم أمهات منهم ناس كبار منهم ناس